بما يستمعون بما يستمعون الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نواصل البحث المنصوص في علامات الإكراهية بعد أن أخذنا العلامة الأساسية للنصب وهي الفتح. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو ربيع أباك وأخاك وما أشبه ذلك. قال الشافعي ثم أخذ يتكلم على الألف مقدما لها على غيرها لما علمت أنها منه فتحة كما مر معنا في الكتاب. فقال وأما الألف وإعرابه الله خمس عصر أو للاستئناف وعلى سبيل هذا العقد يكون معقول هاء الجمله بعدها اما حرف شرط وتفصيل والالف مبتدا مرفوع بالابتداء فتكون الفاء واقعه في الجواب الاولى وتكون فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينفي الخبر واسمه الضمير المتصل جواز تقدير الكبير يعود على الالف. وعلامه الخبر تكون منصوب بالفتحة الظاهرة وجملة تقول وصفها متبرك عن محل رفع خبر مبتدا وهو الألف. وجملة المبتدا والخبر وجملة المبتدا والخبر في محل جزم جواب الشرط وهو الباء. علامة للنصب للنصب جار ومجرور متعلق بعلامة في الأسماء جار ومجرور متعلق أيضا بعلامة الخمسة في نعت الأسماء ونعت المجهول مجهول نحو برفع خبر من مبتدأ محدود تقديره وذلك نحو وإعراب الواو والاستئناف وذلك إشارة مبتدأ لفظ على السكون في محل رفع واللام للوعد والكاف حرف استفهام ونحو خبر ذلك المبتدأ مرفوع بالضمة وبالنصب مفعول بفعل محدود تقديره أعلى يعني في قوله نحو مثل كلمته اما بالرفع او بالنصب نحو يقول خبر المبتدا المحذوف ونحو يكون مفعول به بفعل اعلى واعرابه اعلى فعل مضارع مرفوع بضمه المقدره على الياء منع من ظهورها في قلب والفاعل ينتقل وجوبا تقديره انا ونحو مفعوله منصوب بالفتحه الظاهره ويجري هذان الوجهان في كل لفظ له يعني عندما تمر معك نحو فيها هذان الوجهان اما نحو او نحو اي كلا مهم جدا. نعم نحو بالرفع يكون خبر لمده محذوف ونحو بالنصب تقدير اعني نحو مفعول به لفعل محذوف تقديره اعني نحو. طيب فلا يجيء به مع كل لفظة يعني يستقر فيه الوجهين هذا مهم حتى في الكلام تعلم كيف يكون إعرابه. رأيت الفعل وفعل أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمس وأبى مضاف والكاف مضاف إليه في محل جر فأخاك معطوف على أباك منصوب بالألف أيضا وأخا مضاف والكاف مضاف إليه في محل جر وما الواو قصد عقل الواو عاطفة ما اسم يعني بمعنى الذي والذي أشبه ما اسم مثل بمعنى الذي والذي أشبه ذلك اسم بمعنى اسم موصول بمعنى الذي معطوف على أباك مبني على السكون في محل نصب أشبه فعل واو وفاعله ضمير متصل جواز تقديره هو يعود على ما وجملة الفاعل والفاعل المتصل لا محل لها لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ذلك ذات الإشارة المفروض به أشبه ما أشبه هو ذلك مبني على السكون في محل واللام للفعل في ذلك الإشارة مش الإشارة هي ذات لا كلها معنى وكلها معنى اللام تدل على الفقر أن المشار إليه بعيد والكاف عنده مقارنة الإشارة هي ذلك لي بعيد كاف هو مقارنة وضع هذا الهدف حتى الاحتياج في العرب ذلك الإشارة كذا المبني على السكون في محل الثلاث حتى موضعه الثلاث اللام من بعد الكاف للخطاب يعني الآن بدأ الإشارة الآن نتكلم على النواطق على الـ يعني علامات المصدر قلنا أن علامات المصدر الأصلية علامة المصدر الأصلية هي تكون في ماذا؟ تقيل المثال حمل فعل مضاف فعل ماضي تو تمام اسمها على الكتاب تمام حملت فعل ماضي يعني تكون تصلي بالتاء والتاء وهي منصب الضم على الضم محل الحركة فخلاص المفروض به منصوب وعلى المفروض به الضم في اخره هذا هو هكذا يعني كريم اسم الشيء الاخر الذي يكون منصوبا بفتحه اي الاسم المفرد المنصوب هناك يعني ما يكون منصوبا الاسم المفرد يكون منصوبا بفتحه الظاهره خير في منصوب الفتحه قلنا هناك علامه اصليه وعلامه فرعيه الآن العلامة الفرعية مثلا الأولى هي أن تكون في الأسماء الستة أو الخمسة ستة هم الاثنين في الاسم المخرج يكون منصوبا من فتحة سين غير ثم ثم غير علامة ثلاثة أو فتحة سين العلامة الأصلية هي فستكون في ماذا؟ في الاسم المخرج ومع غير في الدرس الماضي في النهي فعل المضارع الذي دخلت عليها عدة نصب لن تدخل لن حرف نصب مصدر مصدر لنصب المستقبل كما نقول حرف نفي ونصب المستقبل حرف نفي ونصب المستقبل تدخل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب فتح ظاهر عليها تمام فعل مستتر وجوبا تقديره أنت رأيت رجال تعرف يا رجال كما الناس المثال تعرف طريق العرب رأيت رجالا فعل ماضي مبني على السكون كنتم راجعوا في الاعراب مبني على السكون على الاتصال بالنتائج والتالي فعل الضمير يكون متصل مبني على الضم في محل الرفع لرجالا في الاعراب وفرده منصوب على الرفع في الخطه الظاهره في اخره مثل غيره قال يعني الذين تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في موضع واحد في موضع واحد تكون الألف علامة للنصب في الأسماء الخمسة أبوك أخوك حبوك أخوك الجمالي وهو الأسماء الخمسة على المشهور نعم وذلك نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك الشرط والزمان. لكن الراجح في العربية المشهور على سلة معينين إكرانة في العربية هي أعراض حركات محددة. لكن هذا المشهور بين المعلمين. لا نحن رئيس أباك وأساك وحماك وفاك وزمان وإعرابه. هذا إعرابه تعلم رئيس فعل وفاك وأباك مفعول به مفعول وعلامة ربه لأي نيابة من الفتحة أنه من الأسماء الخمسة هكذا يعرف أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه لأي نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة وأبا مضاف والكاف مضاف إليه في محل جر وما بعده معطوف عليه على هذا المنوال. فقول المصنف وما أشبه ذلك أي ما أشبه أباك وأخاك وحماك وفاك وزمانك نفس طريقة الإعراب في أباك وأخاك وحماك وفاك وزمانك. واضح؟ نعم. ثم أخذ يتكلم على كثرة فقال وأما الكثرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث الثاني وأما الجر فتكون علامة للنصب في التسمية والجمع. وإعراب على قياس ما تقدم الحمد لله أني ما أعرفه عنه في نفس طريقة يعني أن الكثرة تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث الثاني. ما هو جمع المؤنث الثاني؟ هو الذي يدل على جمع الاسم وهو ما جمع بالالف والتاء مزيدتين الف وتاء مزيدتان. خلق الله السماوات لانه مش السماوات سوف في منصوب الكسر. لماذا منصوب الكسر نيابه عن الفتحه لانه جمع مؤنث كما سلم خلق الله السماوات. واضح؟ نحو خلق الله السماوات الشيعة من هذا الجمع ويصدر بالكاف. خلق الله السماوات تعرفنا خلق الله ظاهرة في الأخير الكسر هنا هو علامة صعية هي الكسر يعني تكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع الثاني السماوات الثاني كريم هي الأصل في السماوات الثاني ما نواب العرب لم تنطق بها هذه هي الكلمة العرب ما نطقت في جمع مؤنث ثالث عليه جمع مؤنث لا عليه في العرب في العرب مكان خفيف السماوات كريم فلذلك فرجي أخف لأن اللغة العربية مبنية مبنية على ليس كثيرا يعني وإعراب خلق فعل ماض والله فاعل مرفوع والسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه كثرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثاني. ثم أخذ يتكلم على الإله ليقول أنها تكون في شيئين في المثنى وفي الجمع المذكر الثاني. رأيت المسلمين ورأيت الزيتين أو المسلمين. الفرق بين المثنى حتى الفرق ربياتهم المثنى وبين لكم في بداية هذا المرحلة حتى نفرق بين المثنى والجمع المسلمين في الجمع المذكر الثالث ما قبل يائه مكسور ونونه مفتوحة، والمثنى العكس، ما قبل يائه مكسور ونونه مكسور. مسلمان من مسلمين، نعم واضح. وعلامة نصبه هي، وعلامة نصبه هي. طيب، وجمع المذكر الثالث علامة رفع الشين، جمع المذكر الثالث علامة رفع الواو، والمثنى علامة رفع الألف، واضح. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، وإعرابه كما مر. يعني أن الياء تكون علامة للنصب في موضعين، الموضع الأول التثنية بمعنى المثنى، نحن رأيت الزيدين، شكون يعرف رأيت الزيدين؟ رأيت فعل ماضي مبني على الضبط وتكون طريقة أخرى كبيرة على كل مستحيل الأسهل مبني على سكون الإطار الثالثة، هذه هي أهم طريقة تكبر أي كبيرة أي شرع على الإطار على كل رأي والتاء مبني على الضبط في محل رفع على الضبط عايش كتبكم القناة والإعرابات موجودة في الكرم الإعراب الصحيح خط اليومين عشر صحيح وكبرينيشا في محل رفع فعل نعم الزيدين مفعول به منصوب وعلم تنصبه الأبياء لماذا؟ لماذا؟ لأنه من المثنى. لأنه مثنى مش من المثنى. لأنه مثنى. كم صلى الله عليه وسلم. لا يقول أن يكون عوضا عن التنميم في شيء مفصل. ويعرفه رأيت فعل وفعل وزيدين يقول به منصوب وعلامة نصبه الياء. هذا يعني تحب الإعراب هذا منصوب بالتدريج يعني بالتدقيق. المفتوح ما قبله، المكسور ما بعده، حتى يفرق بينه وبين الجمع، لأنه مثنى ونونه عوض على التنوين في الاسم المفرد، هذا تحذوه، هذا تحذوه، وتراجع كل ما مر معنا من خلف الإعراب اللي نحن قلناه، واضح؟ نعاود الإعراب، مفعول به مفعول، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها، المفصول ما بعدها، لأنه مثنى. نعم، واليوم عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب، والموضع الثاني جمع المذكر الثالث. نحن رأيت الزيدين وإعرابه أعدنا لنا كريم وغير ما نقول الكتاب رأيت الزيدين رأيت الزيدين رأيت الزيدين مبني على مبني على السكون الاتصالي الثاني المتحرك الزيدين التاء هو الثاء لا عربي يعرف تفصيل فيما تعلم ضمير ضمير ضمير مبني على الضم في محل رفع فيما تفتح ضمير متصل مبني ضمير متصل مبني على الضم على الضم في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل الزيدين الزيدين مفعول به منصوب في الياء انه من انه جمع مذكر فاعل والنون عوض عن التنوين والنون عوض عن التنوين أما تحفظ إلى العلامة من ظلم ومتعنا في الكاس جمعين حفظكم عليهم إن شاء الله تعالى وجمعين بعد أي حسن حفظ العلامة بعد ذلك يكون طولي متمكن ما هو يتعرف ما هو بيه ومتدرش للمتمكين حتى كيف يحصلوا التحقيقات العلامة تحتاج التفكير لكن الآن الاستعراض التفصيلي لمنها في حقك إن شاء الله. والتنزيل مفعوله منصوب وعلامة وقته هي المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم. وأطلق الجمع بكونه على حد المثنى. فمتى ذكر بجانبه كالمراد به ان الجمع المذكر السالم تقدمت عليه يعني في عند النحويين اما نقول مثنى بعد جمع يعني مباشره ذكر منه جمع المذكر السالم مش جمع تكثير هذا اختلاف هذا ما اراده واما حتى النور فيكون علامه من رفع الافعال التي رفعها بثبات النور ثم أخذ يتكلم على حد النون فقال قلنا العلامات الفرعية هي اثنين الألف الكسر الياء حد النون الفتحة الألف قلنا تكون في الأسماء الخمسة الكسر في جمع الأول والثالث الياء في الجمع المثنى أتولى جمع المثنى طيب وحد النون يكون في الفعل الإضافي الذي دخلت عليه نار فقد عليه ناصر لن يجبروا لن يبدئوا لن يبدئوا ثم اخذ يتكلم على حد النور فقال واما حد النور فيكون علامه للخصم واعرابه الله ثم تقدم واسم يكون ضمير مرسل يعود على حد يعني أما حتى النون فيكون علامة واضح فيكون اسم هوي اسمها ضمير مستتر يعود على حد يعني فيكون هو سير هو يعني حتى فيكون حتى النون علامة فيكون حتى النون علامة هو وقوله في الأفعال صار المفعول متعلق بعلامة الذي اسم موصول نعت الافعال مضاف اليه محل جر بثبات جار ومجرور متعلق بمحذوف التقدير والكائن في محل رفع خبر المبتدا نعم متذات المضاف ومتذات المضاف لا والنور اي والنون مضاف إليه يدل علامة جره الكسر الظاهرة والجملة من المبتدأ والخبر إذا محل لها من الإعراب صلة الموصول وهو الذي والعائد لها من أظن رفعها في الأفعال التي رفعها إن شاء الله في المصحف المؤلف دائما اسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد يعني من الأشياء التي تستقر يعني عندما يقول جاء الذي جاء الذي أحبه وحب هذه كلمة الموصول ويحتاج كذلك الموصول إلى ضمير يعود على اسم العقل هو يرجع للذي جاء الذي أحبه هو فيحتاج إلى صلة الموصول وعرفان صلة في المستقبل الشرح قال يعني أن حتى النون يكون علامة للنصب نيابة للفتحة في الأفعال الخمسة نحو لن يفعل ولن تفعل بالتحتية والتوقيت المقصود بالتحتية يعني نقطتين تحتية النبرة تسمى ياء ونقطتين فوق النبرة تسمى تاء هذه تحت توقيت ولن يفعلوا ولن تفعلوا بالتحتية والتوقيت ولن تفعلوا يعني أدب الأوزان الخمسة يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين ولا يكون إلا بالتوصيل بالنسبة لماذا لأي شيء لفعل المضارع الذي اتصل بنفسه يا من أهلتك مخاطبة يعلم أن تكون بالتوصيل. وإعراب للإعراب أن نفس إعراب لن حرف حرف نفي ونصب واستقبال ويفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون علامة نصبه حذف النون باهين فاعل هذيك الألف والألف فاعل أقول ضمير والألف ضمير مصرف مبني ضمير مصرف مبني على السكون في محل رفع كاف كذلك من يفعل الواو ضمير مصرف مبني على السكون في محل رفع كاف يعني كالضمير غير مصرف بدليل إسناد إسناد أنه محمد الإمام فتقول لن يفعل الألف تلك فاعل لن تفعل الألف تلك فاعل لن يفعل الواو فاعل لن تفعل الواو فاعل لن تفعل الياء فاعل ضمير خطوة تصدر عن السكون في محل رفع كاف والأفعال الخمسة ترتبط بماذا؟ بحسب النص لن تفعل واضح تفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون النون دي كانت هذا الإعراب اتفقنا ويفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل ولن تفعل بصوتين مثله عرض ما نكره لن تفعل أنا خلينا نشوف لن تفعل من حرف مثل ونكتب تفعل ماشي تفعل ماذا تفعل لا تفعل أنت تفعل هي تفعل تفعل تفعل الواو والالف وزياده الافعال الخمسه دائما تعرض هذا الاعراب ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ساكن الذهب واعراب لن تفعل لن حرف نفي ونصب واستقبال وتفعل فعل مضارع موصوف بلن وعلامه نصبه حذف النون ولياك ما قلنا فعل يعني ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل قالوا لما احنا الكلام على علامات النصب من علامات الرفع واخذنا علامات النصب الان علامات الخفض او الجر شرعا تكلموا على علامات الخفض فقال قال نقعد الى كلام الامام ابن جزوم رحمه الله تعالى عن قعد علومه في الدارين الامين وللخط ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخط في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التذكير المنصرف وجمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخط في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع وأما الفتح فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. نعم. الاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا ينون وله ألوان سبعة في العالمين وسبعة في الوصف سنأخذها اتباع إن شاء الله تعالى هذه لا تنون طيب الذي لا ينون كيف يكون؟ الجر إن جر الكسر بفتح مثلا مررت بأحمد، مش بأحمد، لو جاءت تقول مررت بالحديقة شرع على مؤمن ماذا، لكن هم يرون أنه من الطرف ممنوع من الطرف. مثلا المرأة لا تقول رأيت عمرا، عمرا أينه، مررت بعمر، مررت بعمر، بإبراهيم وإسماعيل، واضح؟ بإبراهيم وإسماعيل يكثر بماذا؟ بالجر بماذا؟ بفتح نيابة عن كثرة أنه ممنوع من الصرف. نعم بأحسن بكذلك على وزن يفعل، على وزن يفعل هذا يجرد الفتحة نيابة عن الكثرة. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في روايته وجر بالكثرة ما لا ينصرف، وجر بالكثرة ما لا ينصرف، لكن بشرط ما لم يضف أو يكون بعد أن رجع. إذا كان مضافا أو محل بأن يرجع إلى الحالة على من الحالة العادية مجرد بالكثرة. مثاله مررت بالمساجد أو ممنوع من الترك، دخل عليه بأن مررت بالمساجد، مررت بالمساجد ما لم يوقف أو يكون بعد أن رد. فالآن المقصد الثالث وهو الخطر له ثلاث علامته، العلامة الأصلية هي الكسر، تكون في الاسم المفرد وجمع التكسير و جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم نعم في الاسم المفرد وجمع التكسير المشترك فيه ان يكون متصرفا ينوب. وبالنسبه للعلامه الفرعيه له علامتان، الياء والفتح، الياء والفتح الكبرياء يكون فيه جمع المذكر الثالث كقوله مثلا مررت بالمسلمين في المثنى مررت بالمسلمين او بالمؤمنين، وفي الاسماء الخمس مررت بأبيك مررت بأخيك، فتكون في هذه الثلاثه علامه جر الجر الياء نيابة عن الكثرة لأنه إما مثنى إما هو جمع مذكر وإما من الأسماء الخمسة. ويكون وتكون العلامة الفرعية الثانية هي الفتحة في الممنوع من الصرف، في الممنوع من الصرف مثال ويشترط فيه أن تجتمع فيه علتان، العلمية مثلا والعلم، العلمية وشيء آخر، أن يكون علما وشيء آخر، العلمية والتأليف مثلا عائشة، حمزة، مررت بحمزة، هذه العالمية والتأليف، يعني الثالث، مستأليف حقيقي المعنى، مررت بعائشة، مررت بحمزة، العالمية والعدل، عمر كعمر، مررت بعمر، ذهبت إلى عمر، العالمية والعلم، مررت بإبراهيم أو إسماعيل، إبراهيم وإسماعيل إسماعيل، والعالمية والألف وزيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون، أو العالمية ووزن فعلان، نفس بعطشانة على وزن عطشانة، أو عثمان، مررت بعثمان، وهكذا. واضح سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تقريبا هناك 12 نوع منها متلازمون كما ذكر جمع التكثير الذي ينوّر، وما ذكر جمع التكثير لا ينوّر الذي يسمى بمتلازمون على وزن مفاعيل ومفاعل كقولنا مساجد ومصابيح، مساجد مصابيح مفاعيل، هذه مجموعة من الصرف. نعم، نواصل إن شاء الله تعالى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.